أعمالنا لك خالصة يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل كل أعمالنا لك خالصة يا رحيم يا رحمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.